أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل المسافر القادم إلى مكة إذا كان موسر الحال يعتبر من فقراء مكة في جواز أكله من لحوم الفدية؟ هذه لفقراء الحرم، إذا لم يكن فقيرا ليس له حق في دم الجبران، لأن هذا الدم لفقراء الحرم. أما الهدي، لحوم الهدي فليست خاصة بالفقير، بل يأكل منها صاحبها ويهدي لإخوانه وأصدقائه ولو كانوا موسرين، وأيضا يتصدق منها على الفقراء والمحتاجين. أما دم الجبران فهو خاص بالفقراء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.